الأحب خط المجدلية. أهلا مرحب بك. سلام لكم جميعا أحبائي وأساتذتي الأفاضل. هذا موضوعنا إلى حد كبير مهم جدا. بشكر أستاذنا أونلي وي لأنه يتيح لنا دائما فرصة أيام الاثنين أيضا لنطرح فيها مثل هكذا مواضيع. بشكر كمان الأخت جولدا مائير اللي بتسجيلات وتعبها معنا. شكرا أيضا للأخ عوضين والأخ روماني والأخ سيف الكلمة أيضا في موضوع الصايت والتسجيلات اللي بيهتموا دائما يضعوها لكل من يريد أن يسمع ويعيد الاستماع مرة أخرى. الرب يبارك حياتكم جميعا. أنا مش عارف, حاسس أنه لسه في ناس برا مش عارفة تدخل الروم, فلو تحطوا لهم الراديو لو سمحت. يبارك حياتكم. والنهاردة الموضوع طويل فأنا بعتذر, فبالضبط يعني ونص سنبدأ, فخذوا راحتكم من الآن إلى ونص, بس معلش احتملوني النهاردة لو سمحتوا. عارف الموضوع طويل شوية لكن شيق, يعني مش هيكون دمه ثقيل يعني, فهو شيق بنعمة الرب يسوع. مين من الأحباء الأدمنز حيمشي الترن؟ يكتب لي واحد على التكست لو سمحتوا. مين من الأحباء الأدمنز مشكورا حيمشي الترن؟ شكرا يا أخت ماري مينا. موضوع النهاردة بصورة خاصة, أنا لا أدعي أني أنا قمت لوحدي بهذا البحث, لا, فهناك بحاثة رائعين اشتركوا في هذا البحث. أنا يعني قمت بدور التلميذ الصغير بتلميع وتجميل وتجميع سايتات لهذا بحث اليوم, وحتى يكون بصورة مناسبة علمية أكاديمية نستطيع أن نقدم بها الفكرة. بشكر الأخت ألينا لأنها اهتمت لهذا الموضوع وشجعت وقدمت أيضا بعض المساعدة في هذا الموضوع. الرب يبارك حياتها. موضوع النهاردة بعنوان المسيحية سحقت الوثنية وكشفت مصادرها الشيطانية. المسيحية سحقت الوثنية وكشفت مصادرها الشيطانية. أصلي إلى الرب القدير أنه يعطينا نعمة ويعطينا بركة ويعطينا قوة لتكون الكلمة عاملة فاعلة مثمرة. في اسمه القدوس له كل المجد, أمين. إذن سلام مجددا لكم أحبائي. موضوعنا اليوم هو رسالة في المقام الأول إلى الأحباء المسلمين, نقول لهم فيها إن الإله الضعيف الذي يصرح لك بالكذب لتنشر عقيدتك لا يمكن أن يكون هو الإله الحقيقي. هي رسالة لهم نقول فيها كفاكم كذبا لتشويه العقيدة المسيحية في عيون المسلمين. فالرب يسوع المسيح هو الذي يبشر بذاته اليوم بين المسلمين ويعلن لهم ذاته, ولذلك فالكذب لا يجديكم نفعا أمام ظهورات الرب القدير المعلنة للأحباء الباحثين عن الحق. هذا من جانب, ومن جانب آخر فنحن اليوم في زمن الفضاء المفتوح, ولذلك فالكذب يكشف وبكل سهولة. وربما موضوع اليوم نستطيع أن نضع بين ضفتي هذا المثل الذي يقول يكذب الكذبة ويصدقها. هما كذبوا الكذبة وصدقوها, يكذبون على بعضهم البعض, يتناقلون من بعضهم البعض وليس من المصادر الأصلية للموضوع الذي يبحثون فيه. أهلا بالأستاذ سندباد ومشكور إنك بتنقل إلى الغرفة بتاعتكم. ولهذا فاليوم تجد مئات الصفحات على شبكة الإنترنت يتناقلها الأحباء المسلمون من بعضهم البعض وليس عن أي مصدر أصلي. يقولون أن المسيحية أخذت عقائدها من الوثنية, ويا لها من سخرية وسذاجة بل إنهم يقدمون لبعضهم البعض إثباتات وأدلة وهمية كاذبة ليخدعوا بها قلوب البسطاء ظنا منهم كعادة الإسلام كما تعودنا أنهم يحمون المسلمين من الإيمان بالمسيحية بتشويه المسيحية. وفي هذا الإطار إطار الوثنية سنتناول اليوم شخصية هامة جدا للأسف روج لها الأحباء المسلمون كذبا أنها أساس العقيدة في شخص الرب يسوع المسيح، وهي شخصية كريشنا الإله الهندوسي. قالوا أن كريشنا الوثني هذا الإله، المسيحيون استقوا عقيدتهم عن المسيح من كريشنا. ولنبدأ على الفور حتى لا أطيل عليكم. أولا، أكذوبة العذراء ديفاكي والدة كريشنا. حاولوا أنكم تركزوا معايا لأن الموضوع طويل وبالتالي أنا حمشي فيه بسرعة. أولا، أكذوبة العذراء ديفاكي والدة كريشنا. يقول الأحباء المسلمون أن كريشنا قد ولد من العذراء ديفاكي التي اختارها الله والدة لابنه بسبب طهارتها. ثم يقدمون لنا المرجع وهو كتاب اسمه خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات الأخرى للعلامة دوان صفحة 278. ثم يعلقون على ذلك بأن إيمان المسيحيين عن السيد المسيح بأنه مولود من العذراء مريم التي اختارها الله والدة لابنه بسبب طهارتها وعفتها، أن هذا الأمر مأخوذ من ديفاكي العذراء التي ولدت كريشنا إله الهندوس الوثني. وهكذا يكذبون على المسلم البسيط الذي لن يقرأ من بعدهم فهو يثق فيهم. ولكن تعالوا معا في ردنا على الأحباء المسلمين نقول: من يكذب لا يحترم من يكتب لهم. خلوا بالكم، أولا من أين أتيتم بأن ديفاكي أصلا كانت عذراء؟ من الذي خدعكم؟ ولماذا لا تقدمون المراجع الأصلية للهندوس حتى يعني تفهمون بأن ديفاكي كانت عذراء؟ أقدم هنا أمامكم هذا اللينك من الويكي بيديا الموسوعة الحرة أمامكم باللغة الإنجليزية، ومن يريد ها هو باللغة العربية، اللينك الثاني باللغة العربية واللينك الأول باللغة الإنجليزية. ندخل مع بعض ونقرأ. ديفاكي في الهندوسية هي زوجة فاسوديفا وأم كريشنا وبالاراما. كانت بنت ديفاكا الأخ الأصغر للملك ماثورا واسمه أوكراسنا. سجن كامسا وهو أخوها غير الشقيق ديفاكي مع زوجها بسبب نبوءة أن أحد أبنائهما سيقتله، ومن ثم قتل كامسا 6 من أولادهما. وأما السابع وهو بالاراما فهرب من الموت بانتقاله لرحم امرأة أخرى، لا تسألوني كيف. بينما وضعت بنت هي تجسد للآلهة يوكا نيدرا أو مايا في رحم ديفاكي. أما الابن الثامن وهو كريشنا تجسد لفيشنو فولد في منتصف الليل وأخذه فاسوديفا ليربيه إلى آخر الموضوع. إذن نحن هنا أمام حقيقة أن الأم ديفاكي والدة كريشنا كانت متزوجة، وتعبير عذراء هو تعبير خاطئ، وكريشنا كان الابن الثامن لها، فكيف تكون عذراء وقد أنجبت سبعة قبل كريشنا، فلماذا تكذبون إذن وتقولون بأنها كانت عذراء؟ للاستزادة من مولد كريشنا أضع لكم هذه اللينكات الهندوسية حتى يعني تحتفظوا بها وتدخلوا إليها وتقرأوا، لأنه أعتقد من الأفضل أن نسأل الهندوس عن عقيدتهم بدلا من أن يعني نكذب على بعضنا البعض، يعني كمسلمين أن تكذبوا على بعضكم هذه كارثة. إذن هذه واحدة، فأم كريشنا لم تكن عذراء بل كان لها من الأولاد ثمانية. لكن من المخجل في الأمر أن قرآن الأحباء المسلمين أيضا منقول من أساطير الهندوس، لأنه يقرر بأن المسيح قد ولد من العذراء مريم، فما رأيهم؟ دعونا نقرأ من سورة آل عمران 45 إلى 47. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذ قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والآن الكارثة، إذن يكون قرآنكم ينقل عن أساطير الهندوس بأن عيسى مولود من عذراء، هذا حسب الكذبة التي كذبتم فيها بأن كريشنا مولود من عذراء. فهل قرآنكم منقول من أساطير الهندوس أم أنه منقول من الكتاب المقدس؟ اختاروا أيهما أقيم لكم، فأنتم من حفرتم هذه الحفرة وأنتم من فيها الآن. ويبقى السؤال، لهذه الدرجة بلغ بكم الافتراء على المسيحية حدا يجعلكم تطعنون حتى في قرآنكم؟ الأمر المنطقي نقول لو كانت ديفاكي عذراء اللي هي والدة كريشنا، فلماذا لم يتم التصريح في كل كتب الهندوس ولو لمرة واحدة فقط أن يلقبوا ديفاكي بلقب عذراء؟ بينما نجد الكتاب المقدس يؤكد ذلك بكل وضوح في أكثر من موقع، شعياء 7:14 ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ في متى 1:23 هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. لوقا 1:27 إلى عذراء مخطوبة، عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. ثم المهزلة الأخرى والكذبة الكبيرة، من أين جئتم يا أحباء المسلمين بعبارة ابن الله التي نسبتموها لكريشنا؟ هل وجدتم تعبير ابن الله لكريشنا موجود في أي مرجع هندوسي؟ قدموه لنا لو سمحت. لم يذكر ابن الله لكريشنا ولا مرة واحدة فقط في كل كتب الهندوس، أم أنكم تتعاطونها هذه المعلومات كالمخدرات من بعضكم البعض لتخدير عقولكم؟ إن تعبير ابن الله لكريشنا هو اختراع إسلامي بحت لسبك الكذبة، وعليكم أن تجدوا لهذه الأكذوبة دليلا من مراجع الهندوس. حقيقة أنتم في ورطة حقيقية، أنتم في ورطة حقيقية. هذه الأمور يطرحونها في الغرف الإسلامية ويدعون كذبا على المسيحيين والمسلمين أنها حقيقة، وتعالوا ناقشوا. يا للعار. ثانيا إذن تناولنا أولا أكذوبة العذراء بذاكي متزوجة لها 8 أولاد فكيف تكون عذراء. ثانيا أكذوبة نجم كريشنا الذي ظهر عند ولادته. عايزكم تحفظوا الأجزاء دي، احنا بنقولها واحدة واحدة اهو. أكذوبة نجم كريشنا الذي ظهر عند ولادته. يقول الأحباء المسلمين المسلمون عرف الناس ولادة كريشنا من نجمه الذي ظهر في السماء، ثم يقدمون لنا المرجع، هم لا ينسون المرجع، تاريخ الهند المجلد الثاني صفحة 317 و236، ثم ما يقوله النصارى عن المسيح، ولما ولد يسوع ظهر نجمه في المشرق بواسطة ظهور نجمه عرف الناس محل ولادته. فإذا المسيحيون يستقون هذه الأساطير من كريشنا. والآن الرد، هذا تشابه زعمه المسلمون نجم كريشنا. والسؤال، أين هو نجم كريشنا في كل كتب الهندوس؟ ومن هم هؤلاء الناس الذين عرفوه من نجمه؟ ماذا قالوا؟ نحن نطالب الأحباء المسلمين أن يجدوا لنا قصة النجم المزعوم لكريشنا في كتب الهندوس ومراجعهم، وقصة هؤلاء الناس الذين عرفوه. وأقول لهم للأحباء المسلمين، لن أقول لكم لا تتعبوا لأنكم لن تجدوها، بل أقول لكم اتعبوا لتتأكدوا أنهم يكذبون عليكم ويبرمجونكم كما يريدون. اسم كريشنا يعني المظلم، ومن البديهي لن يكون له علاقة بالنور أو النجم. على كل، فهذه أكذوبة إسلامية وعليهم أن يقدموا الدليل لنا. ولكن الورطة الأكبر هي أن المراجع الإسلامية تذكر لنا أن محمدا أيضا في ولادته ظهر له نجم خاص به. يا للهول، أتأخذون من الهندوس وتلصقون الأمر بمحمد؟ افتحوا معي هذا اللينك لو سمحت. هذه السيرة الحلبية، هذه سيرة السهيلي الروض الأنف تحت عنوان ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء الأول صفحة 278. نقرأ الآتي، قال حدثنا أبو محمد عبد الملك ابن هشام قال حدثنا زياد ابن عبد الله البكائي عن محمد ابن إسحاق قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل. قال ابن إسحاق وحدثني المطلب ابن عبد الله ابن قيس ابن مخزمة عن أبيه عن جده قيس ابن مخزمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن ولدتان. قال ابن إسحاق وحدثني صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرار الأنصاري قال حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان ابن ثابت قال والله إني لغلام يفعى ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهودا يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك؟ قال طلع الليل نجم أحمد الذي ولد به. قال محمد ابن إسحاق فسألت سعيد ابن عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت إلى آخر هذا الكلام. فأنتم في ورطة حقيقية يا مسلمين، فأنتم تأخذون إذن من كتب الهندوس عن كريشنا وتدعون أن هناك نجما لمحمد تماما كما لكريشنا، مع أن كريشنا لم يكن له نجم. بالمناسبة هذا اللينك أيضا وردت في سيرة ابن هشام جزء الأول، تفتح وتجد هذا الكلام أيضا. ويعني قد يعني حاولت اني اجد لكم عدة مراجع لنجم احمد ها هي امامكم المراجع السيرة النبوية لابن كثير وتهذيب الكامل لابو الحجاج ودلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني وفي اتحاف الخيرة وايضا في مراجع اخرى كثيرة اخترت لكم منها هذه. والان سؤالي الى الاحباء المسلمين، يا ترى نجم احمد هل نقلتموها من اكذوبة نجم كريشنا ام من حقيقة نجم المسيح؟ ألم أقل لكم أنتم في ورطة يا مسلمين؟ إذن قدموا لنا من مراجع الهندوس أن هناك نجما ظهر في ولادة كريشنا. ثالثا، أكذوبة ظهور ملائكة وتراتيل من وسط السحب أثناء ولادة بعد ولادة كريشنا، يقولون ظهور ملائكة وتراتيل من وسط السحب. ألم تسمعوا هذا الكلام في الغرف الإسلامية؟ ألم تسمعوا هذا الكلام وهم يعني يعتقدون أنهم يقولون الحقيقة وهم يباصون يتقاذفون الأكاذيب إلى بعضهم البعض؟ يقول الأحباء المسلمون، لما ولد كريشنا سبحت الأرض وأنارها القمر بنوره وترنمت الأرواح، لا تسأل ما هي الأرواح، وهامت ملائكة السماء فرحا وطربا ورتل السحاب بأنغام مطربة. تاني الحتة دي، لما ولد كريشنا سبحت الأرض وأنارها القمر بنوره وترنمت الأرواح وهامت ملائكة السماء فرحا وطربا ورتل السحاب بيرتل بأنغام مطربة. ثم يقدمون المرجع كتاب فيشنو بوراناس صفحة 502، ثم يقولون وهذا ما يقوله النصارى عن يسوع في ميلاده، لما ولد يسوع المسيح رتل الملائكة فرحا وسرورا وظهر من السحاب أنغام مطربة. صح، احنا عندنا أنغام مطربة من السحاب. لا أدري من أين أتوا إنه احنا عندنا أنغام مطربة من السحاب. دعونا نقرأ ما ورد في لوقا 2:13-14، وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. المهم أنهم أعطونا من كتاب فيشنو صفحة 502، وبالرجوع إلى هذا الكتاب تجدوا عكس ما قالوا تماما. هذا هو اللينك من كتب الهندوس، احتفظوا به لأنه اعتقد ان هو في هذه المرحلة تحت الصيانة، فربما لا يفتح معكم. على كل جربوه، وحينما تفتحوا اللينك ستجدوا في ولادة كريشنا الذين يقولون رنمت الملائكة وصوت السحاب يرنم، لا، السماء اظلمت واختفى القمر نتيجة سحب كثيفة تراكمت والرياح أوقفت حركتها ثم انهمر المطر. يا للهول، في ولادة كريشنا السماء أظلمت. ليه أظلمت؟ لأنه تراكمت كميات كبيرة من السحب، الرياح أوقفت حركتها ثم انهمر المطر. الأحباء المسلمون كذبوا فقالوا سبحت الأرض وأنارها القمر بنوره وترنمت الأرواح وهامت ملائكة السماء فرحا وطربا ورتل السحاب بأنغام مطربة. أين القمر أساسا؟ لا وجود له، لأن الأسطورة تقول بأن الغيوم الكثيفة تراكمت. وأين ترانيم الأرواح؟ وأين تراتيل السحب؟ أنتم في ورطة، صدقوني. يعني تناقض مخجل ومزري 180 درجة. فبينما يقولون أضاء القمر بنوره، نجد الحقيقة تراكم الغيوم الكثيفة وضباب لا يمكن للقمر أن يظهر من خلاله. ثم نسأل، ما هي يا ترى تلك الأرواح التي ترنمت بولادة كريشنا؟ ثم نسأل، وأين الملائكة في كتب الهندوس التي رتلت بميلاد كريشنا؟ ربما ما الكذبة في هذه الجزئية لم تكن مسبوكة جيدا، لأن أحباء المسلمين لا يعرفون أنه لا وجود أصلا للملائكة في عقيدة الهندوس حتى تظهر في ميلاد كريشنا أو ميلاد غيره، فلا يؤمنون أساسا بالملائكة. ثم توقفت الرياح وتجمع هطول المطر، هذه ظواهر طبيعية يومية متكررة تحدث في ميلاد ملايين الناس حول العالم. هل هؤلاء لأنهم ولدوا وكان في سحاب ومطر كثيف معناها اقتبسوا ولادتهم من ولادة كريشنا؟ يعني في الوقت الذي يكون فيه ضباب كثيف وسحب متراكمة ومطر يهطل يكون حول العالم آلاف الأطفال الذين يولدون. ولأنكم تعرفون أنه لا جديد ولا غريب في الأمر، فضلتم التزوير حتى في كتب الهندوس، حتى في كتب الهندوس، يا للهول، ارحموا نفسكم، كفاية ده انتم بتتهموا التوراة والإنجيل بالتحريف، حتى كتب الهندوس كذب على أعلى مستوى. سبحت الأرض وأنارها القمر بنوره وترنمت الأرواح وهامت ملائكة السماء فرحا وطربا ورتل السحاب بأنغام مطربة. والسؤال، لو افترضنا أن هذا صحيح وهو غير ذلك، هل في ولادة الرب يسوع المسيح سبحت الأرض؟ هل في ولادة الرب يسوع خرجت من السحاب أنغام مطربة؟ يعني حتى الكذب يعني مش متقن، لأنه لا يعرف جيدا ماذا قيل في الإنجيل المقدس عن ميلاد الرب يسوع المسيح، له كل المجد، وبالتالي حتى الكذبة مش مسبوكة كويس. إذن كانت هذه أكذوبة ظهور ملائكة وتراتيل من وسط السحب. ننتقل إلى رابعا، أكذوبة تشابه مكان ميلاد كريشنا مع ميلاد عيسى. يقول الأحباء المسلمون عن حبيبهم كريشنا الذي بدأوا يتمسحون به اليوم، كان كريشنا من سلالة ملوكية، ولكنه ولد في غار بحال الذل والفقر. غار أو عبث يكون غار حراء. ثم يقدمون لنا مرجع هو كتاب دوان صاد 279، ويعلقون أن النصارى يقولون أن المسيح من سلالة ملوكية ويدعونه ملك اليهود، ولكنه ولد في حالة الذل والفقر بغار. الرد، طبعا أكذوبة جديدة، يعني جديدة تمام، يعني لأن كريشنا لم يولد بغار. طيب افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا، افتحوا معي هذا اللينك، نفتحه مع بعض حتى نعرف إن كان كريشنا ربما ولد بغار ونحن لا نعرف. ستجدون في هذا اللينك أحبائي أن كريشنا ولد بالسجن، لأن أباه وأمه كانا مسجونين. لو كده شفت معي الفقرة الثانية اللي بتبدأ ب whenever Devaki gave birth to a child in the prison. يعني اهو قدامكم اللينك. لا حطي يا اخت نديم من whenever علشان الناس اللي تحب تقرا معنا. اتولد فين؟ في سجن، يعني مش في غار. يا ده كان نفسنا يكون في غار. افتحوا معي اللينك الثاني ده لو سمحتوا، حاولت اجيب اكتر من لينك وخاصة اللينكات الهندوسية وما أكثرها اليوم على النت. يعني انديا بوست، هذا اللينك من انديا بوست، وحتلاقي فيه برضو كده أن كريشنا تم ولادته في السجن. بداية الفقرة الرابعة، لو شفت معاي بداية الفقرة الرابعة، ولد في السجن يا شباب يا إخوة يا أحباء يا مسلمين، وليس في غار. طيب من ناحية أخرى، هل الرب يسوع ولد في غار؟ ويعني حتى التشابه الذي يريدونه هو بس تلفيق وأكاذيب. طبعا المسلم إنسان بسيط مضلل لا يقرأ، هو أساسا يعني مهيأ لاستقبال أي شيء ضد المسيحية. المسيح ولد في مزود للأبقار وليس في غار. إذا من أين أتيت بالغار؟ لا تكذبوا يا أحباء يا مسلمين، الإله الذي يخدم بالأكاذيب إله ضعيف، ضعيف جدا. خامسا، أكذوبة سجود البقرة لكريشنا. هذه الجزئية أرجو أن لا تضحكوا فيها يا شباب. يقول الأحباء المسلمون: وعرفت البقرة أن كريشنا إله وسجدت له، ويقدمون لنا كالعادة مرجعهم دوان صفحة 279، ثم يعلقون: وماذا يقول النصارى عن عيسى؟ ما فيش ضحك لو سمحتوا. وعرف الرعاة، هناك البقرة، هناك في كريشنا عرفت البقرة أنه إله، لا هنا المقارنة إيه؟ وعرف الرعاة يسوع وسجدوا له. هل يجب أن نضحك أن نبكي شفقة عليهم؟ أولا لا يوجد تشابه بين البشر والحيوانات، فهل سجد البقر للمسيح لأنهم عارفوه؟ هل الرعاة سجدوا؟ أنتم في ورطة، لأن الإنجيل المقدس لا يذكر لا سجود بقر ولا سجود رعاة حتى. تعالوا نقرأ ما ورد في لوقا 2 من الآيات 15 إلى 20: ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود، فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم عن الرعاة من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. هنا المشكلة، فأنتم تنقلون من بعضكم البعض دون أن يكلف أي واحد منكم نفسه ليرجع ويبحث عن المصدر الأصلي. أما بالنسبة لكريشنا فدعوني أقول لكم: لم يسجد لكريشنا بقر ولا أي شيء. ألم أقول لكم أنتم في ورطة؟ افتحوا معي هذا اللينك، اللينك الذي أمامكم الآن. لن تجد في أي مرجع هندوسي سجود بقرة واحدة لكريشنا، إنما ستجد في هذا اللينك الذي أمامك أن الآلهة قد تجسدوا في صورة بقر ليشتكوا للإله براهما من الشر القائم. اقرأ كيف تجسدت الآلهة الهندوسية الأخرى في صورة البقرة، ولهذا يقدسون الهندوس البقر، لأن الآلهة تجسدت في صورة البقر. فلم يحدث أن سجدت بقرة هندية أو صينية ولا حتى يعني بقرة من فين تاني، يعني نأتي لهم بأنواع البقر، لا يوجد يا شباب لا بقرة هندية ولا صينية ولا غيرها لكريشنا. لكن النكتة في هذه الأكذوبة أنهم شبهوا البقر سجود البقرة بالرعاة، صحيح هولندية لأن هولندا مشهورة بالأبقار، شبهوا البقرة بالرعاة. ومن هنا تستطيع أن يعني تلمحوا إلى أي عقول الأحباء المسلمون يكتبون ويلتقطون من بعضهم البعض الأكاذيب. لا تصدقوا أي بحث إسلامي عن المسيحية، ارجعوا واقرأوا بأنفسكم من الأصول، وليست من مراجع إسلامية، كلها كتب صفراء، كلها ويب سايتات صفراء. سادسا، أكذوبة ألوهية كريشنا وهدايا الصندل والطيب. خلاص ننتقل إلى جزئية أخرى وكذبة أخرى. يقول الأحباء المسلمون: وآمن الناس بكريشنا واعترفوا بلاهوته أو بألوهيته، وقدموا له هدايا في مولده من صندل وطيب. طبعا الصندل عشان الهند مشهورة بالصندل يعني، فلازم يكون صندل، فلازم الحتة دي يعني شوية تتحبك كويس يعني. ثم يقدموننا للمرجع وهو الديانات الشرقية صفحة 500، وكتاب الديانات القديمة المجلد الثاني صفحة 353. ثم يعلقون ويقول النصارى عن المسيح أنهم قدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. أكذوبة جديدة أيضا، لأننا أثبتنا سابقا أن كريشنا ولد فين. ولد فين يا أخوة كريشنا؟ اكتبوا لي. ولد في السجن. يعني كريشنا ولد في السجن، لم يزره أحد حتى يقدم له صندل أو طيب أو أي شيء، فكفاكم دجلا. سابعا، أكذوبة خطيب الأم الغائب. ركزوا معي في هذه الجزئية. أكذوبة خطيب الأم الغائب. يقول الأحباء المسلمون: لما ولد كريشنا كان ناندا خطيب أمه ديفاكي. ملاحظين كلمة خطيب؟ عشان هناك في مين؟ خطيب العذراء يوسف، فعايزين يحبكوها. لكن على مين؟ على أهل الكتاب. ده أنتوا أهل الكتاب يا شباب، ما فيش حد يسبك عليكم الكذبة. يعني لما ولد كريشنا كان ناندا خطيب أمه ديفاكي غائبا عن البيت. غائبا عن إيه؟ غائبا عن البيت، حيث أتى إلى المدينة كي يدفع ما عليه من الخراج للملك. ماذا يقول النصارى عن عيسى؟ لما ولد يسوع كان خطيب أمه غائبا عن البيت وأتى كيما يدفع ما عليه من الخراج للملك. وإحنا عندنا كلام زي ده يا أخوة في الإنجيل بتاعنا وإحنا مش عارفين ولا إيه. نزل بيجيبه من إنجيل إيه بالضبط كده يعني؟ من إنجيل أحمد؟ يمكن بيجيبه من إنجيل أحمد وإحنا مش واخدين بالنا. على كل، وضعوا لنا شاهد لوقا 2:1-7 لنرى لنرى هل يصدقون هذه المرة أم أنهم كالعادة يلفقون الأكاذيب. نحط كده التكست دي: وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتب كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة. ليكتتب مع مريم، وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد. وبينما هما الاثنين، وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. الآن هناك عدة أسئلة. هل كان يوسف النجار غائبا عن البيت وقت ولادة المسيح؟ أين أعطيتمونا لوقا؟ قرأنا لوقا، لم نجد فيه هذا الكلام. هل تستطيع يا أخي المسلم أن تثبت ذلك من الإنجيل المقدس؟ طيب، هل يوسف النجار كان قد خرج ليدفع الخراج للملك؟ من أين أتيت بهذه المعلومة؟ نترك يوسف وننتقل إلى كريشنا، لأننا وضعنا من الأدلة العلمية بأن أمه ديفاكي كانت متزوجة، ما كانتش عذراء أبدا، ومش متزوجة من ناندا، ما فيش حد اسمه ناندا تزوج أم كريشنا، اسمه فاسو ديفا، وقد أعطيتكم اللينك الأول. إذا لم تكن عذراء ولم تكن مخطوبة، كانت زوجة. إذا ابن عم ديفاكي والدة كريشنا واسمه كانسا، وكان الملك، كان قد حبسها هي وزوجها فاسو ديفا، وقد ولد لذلك كريشنا في السجن، فلا يمكن أن يكون والده قد خرج من السجن ليدفع الخراج للملك. يعني حتى الكذبة من هناك مش راكبة، يعني حتى الكذبة في موضوع كريشنا مش راكبة، لأنه كريشنا مسجون، أبو كريشنا مسجون، وهو مش خطيب، هو زوج، فكيف ذهب ليدفع الخراج؟ شيء عجيب، أكاذيب ملفقة وأكاذيب، يعني مين اللي كان بيقول على ودنه؟ واحد كان بيقول على ودنه. ثامنا، أكذوبة نداء لخطيب ديفاكي أن يأخذ كريشنا وأمه ويهرب. عارفين لما الملاك ظهر ليوسف في حلم، خذ الصبي وأمه وهرب إلى مصر، فبركوا واحدة كده أنه كريشنا جاءه نداء خذ الصبي وأمه وهرب. يقول الأحباء المسلمون الآتي: وسمع ناندا، هو ما اسموش ناندا، خطيب ديفاكي، هو مش خطيب ديفاكي، هو زوجها، والدة كريشنا نداء من السماء يقول له: قم وخذ الصبي وأمه فهربهما إلى كاكول واقطع نهر جمنة، لأن الملك طالب إهلاكه، ويقدمون لنا مرجع هو كتاب فيشنو. ماذا يقول النصارى عن المسيح؟ وأنذر يوسف النجار خطيب مريم يسوع بحلم كي يأخذ الصبي وأمه ويفر بهما إلى مصر، لأن الملك طالب إهلاكه. متى 2. وهنا عدة أكاذيب يا إخوة ملفقة لتضليل المسلمين. أولا، من الذي قال أن يسوع جاء إلى يوسف في الحلم ليقول له خذ الصبي وأمه واهرب؟ لا يوجد في كتابنا المقدس. الذي ظهر هو ملاك الرب وليس يسوع من قال ليوسف. هذه واحدة. 2، ديفاكي ليست مخطوبة بل متزوجة، وأثبتنا ذلك سابقا. 3، زوجها ليس اسمه ناندا وإنما فاسو ديفا. ثم، من أين أتيتم بالأكذوبة أنه قال له قم فخذ الصبي وأمه فهربهما إلى كاكول؟ هذه العبارة غير موجودة في هذه المناسبة أبدا في كتب الهندوس. افتحوا معي هذا اللينك الذي أمامكم. لينك هندوسي 100%. ماذا نقرأ هنا؟ نقرأ أن الرسالة التي جاءت إليه أن يأخذ الطفل وليس الطفل وأمه، ويقطع نهر اليامونة إلى جاكول، ويستبدل كريشنا بابنة ياشوداس، وليس قم وخذ الصبي وأمه واهرب. لا، الرسالة واضحة أمامكم في مرجع هندوسي، لا مرجع مسيحي ولا غيره. الرسالة أن يأخذ الصبي ويقطع نهر اليامونة إلى جاكول ويستبدل كريشنا بابنة ياشوداس ويرجع. فما علاقة هذه الأسطورة وهروب العائلة المقدسة لمصر، خاصة أن أم كريشنا أصلا لم تتحرك من مكانها حتى يكون هناك شبه بينها وبين العذراء في رحلتها لمصر؟ أكاذيب، تلفيقات، أكذوبة قتل الأطفال في مولده. طبعا في مولد المسيح تم قتل أطفال بيت لحم، مش كده؟ طيب لنرى هذه الأكذوبة الجديدة. يقول الأحباء المسلمون: وسمع حاكم البلاد بولادة كريشنا. سمع، مع انه احنا اثبتنا انه حاكم البلاد حابسهم في السجن، بولادة كريشنا الطفل الالهي، وطلب قتل الولد. وكي يتوصل الى امنيته امر بقتل كافة الاولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها كريشنا. ثم يقدمون لنا المرجع المريض، دوان صفحة 280. ماذا يقول النصارى عن المسيح؟ وسمع حاكم البلاد بولادة يسوع الطفل الإلهي وطلب قتله، وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأطفال الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها يسوع المسيح. طبعا ده كلام خاطئ، لأنه مش الليلة، من ابن سنتين فما دون. لكن أنا بصراحة ضحكت، يعني حينما كنت أقرأ هذه الجزئية بأمانة، يعني أنا ضحكت، لأنه الحاكم واضع في السجن، وضع أبو كريشنا وأم كريشنا في السجن، وكريشنا ده مولود في السجن، يعني لو عايز يطوله يطوله، إيه اللي يخليه يطلع برا يدبح في الأطفال؟ ما هو قدامك هو، مش مولود في السجن وانت حابسهم؟ وكان الابن الثامن لديفاكي، وبالتالي كيف يقتل كل الأطفال حتى يضمن قتل كريشنا من بينهم؟ قرأت عبارة أعجبتني لواحد ممن عملوا في هذا البحث، حيث قال: ناقص يقول إن اسم الحاكم هيرودس الهندي. صراحة يعني خلاص، هو ما عندوش إمكانية تانية، يعني هيعمل يقول لك ده هيرودس الهندي هو اللي أمر بقتل الأطفال. يا أحباء يا مسلمين، تعقلوا وقدموا أبحاث جادة حتى يتم احترام أبحاثكم. لا تخدموا الله إله القرآن بالكذب والدجل، النفاق لن يخدمكم. ننتقل إلى أكذوبة أخرى، أكذوبة المدينة المقدسة. يقول الأحباء المسلمون أن اسم المدينة التي ولد فيها كريشنا مترا، وفيها عمل الآيات العجيبة. يقدمون المرجع تاريخ الهند المجلد الثاني صفحة 318. يقول: ماذا يقول النصارى عن المسيح؟ واسم المدينة، لاحظوا هنا، يعني دي المدينة اللي تولد فيها كريشنا، لا هنا واسم المدينة التي هاجر إليها يسوع المسيح في مصر لما ترك اليهودية هي المطرية، ويقال أنه عمل فيها آيات وقوات عديدة. بصراحة مدهشين، يعني فعلا الناس دول يعني يدهشك، مش في الكذب، يدهشك في عدم الخجل من الكذب. يعني كل واحد بيخجل يا أخي لما يكذب كذبة مكشوفة، لا هم لا، ما فيش مشكلة يكذب ويصدق نفسه وينشر الكذبة وخلاص. طيب هي المطرية، كان في أيام المسيح اسمها المطرية؟ شيء عجيب. هل المسيح ذكر، هل الإنجيل المقدس ذكر أنه في الرحلة المقدسة راحوا الحتة اسمها المطرية؟ وهل كريشنا أساسا اتولد في حتة اسمها المطرية أو مطارة؟ يا أحباء، المكان الذي ولد فيه كريشنا اسمه ماسورة. اللينكات التي وضعتها لكم هي تؤكد لكم هذه الحقائق، لكن بقدرتي قادر تتحور وتتزور ماسورة وتمسخ وتنسخ إلى مطرة. كريشنا ولد في مطرة وعيسى زار المطرية، ما شاء الله، يعني ما فيش شك انه هو فعلا، يعني انتوا اخذتوا عقيدتكم من الوثنيين يا شباب، اهو الدليل قدامكم اهو، حد فيكم ينكر؟ اهو كريشنا ولد في مطرة وعيسى زار المطرية، اهو الدليل، اهو الدليل. قالوا له يعني لو في واحد فيكم زار المطرية في مصر، انتوا بالذات يا مصريين انا عارفكم بتحبوا المطرية، لو في حد فيكم زار المطرية هو اكيد سينسب بعد كده الى كريشنا. اوعى واحد فيكم يروح المطرية بعد كده. اسطورة صلب كريشنا، واو واو واو واو واو، دي كذبة بقى ما فيش بعد كده. يقول الأحباء المسلمون أن كريشنا صلب ومات على الصليب، ثم يقدمون المرجع كالعادة دوان، ويقدمون مرجع آخر كيينيو في كتاب الديانات القديمة. وماذا يقول النصارى عن المسيح؟ يسوع صلب ومات على الصليب، وهذه أحد مرتكزات العقيدة النصرانية. بصراحة شيء رائع جدا، يعني مش بس أكاذيب، لا، فبركة مراجع. ادخلوا معي هذا اللينك يا شباب لو سمحت، هذا اللينك الهندوسي الذي يكشف يعني أكاذيب الأحباء المسلمين. في هذا اللينك الهندوسي الذي أمامكم ستجد الطريقة التي مات بها كريشنا، أنه لم يمت مصلوبا، وإنما مات نتيجة إصابة صياد اعتقد من بعيد بين الأحراش أنه غزالة، فأصابه بسهم مسموم في قدمه ومات بسبب ضربة السهم المسموم تلك. يا مسلمين، يعني مش كفاية حتى كريشنا ما رحمتهوش من الكذب والتزوير؟ افتحوا معايا اللينك الثاني ده لو سمحتوا، افتحوا معايا اللينك الثاني ده. تقول لك ايه؟ قال كريشنا مات مصلوب. اللينك الثاني ده اهو قدامكم، خاص بالهندوس، مش خاص بوحيد ولا ببطرس ولا ببولس ولا حتى بأستاذنا صوت الحق، لا، ده بتاع كريشنا. كيف مات كريشنا؟ مات مصلوب يا مسلمين. بصراحة بدأت أخجل لكم، يعني مش عارف الواحد يودي وشه فين. فأنا حابب من الأحباء المسيحيين، يعني كونوا أقوياء وارفعوا رؤوسكم، لأنكم لا تعتمدون الكذب في التكلم عن إلهكم. يعني حابب كده المسيح يكون بالمراجع اللي بتقدم له قوي، ويسحق الكذب والدجل بالحقائق التي أمامه الآن. خليكم أقوياء، كذب دجل، يقول لك كريشنا مات مصلوب، اهو كريشنا قدامكم مات بضربة سهم مسموم في رجله. الكذبة رقم 12، اسطورة الشمس المظلمة. يقول الاحباء المسلمين لما مات كريشنا حدثت مصائب وعلامات شر عظيمة، وأحيط بالقمر هالة سوداء، وأظلمت الشمس في وسط النهار، وأمطرت السماء نارا ورمادا، وتأججت نار حامية، وصار الشياطين يفسدون في الأرض، وشاهد الناس ألوفا من الأرواح في جو السماء يتحاربون صباحا ومساء، وكان ظهورها في كل مكان. كتاب ترقي التصورات الدينية، جزء 1، صفحة 71. ماذا يقول النصارى عن المسيح؟ لما مات يسوع حدثت مصائب متنوعة. مش عارف ايه هي المصائب، ما فيش حد يسأل. انشق حجاب الهيكل من فوق الى تحت، واظلمت الشمس من الساعة 6 الى 9، وفتحت القبور، وقام كثيرون من القديسين وخرجوا من قبورهم. فعلا يعني مصادفة عجيبة جدا. انتوا يا مسيحيين اكيد ماخدين عقيدتكم من كريشنا، بالضبط زي ما بيحصل مع كريشنا انتوا بتقولوا الكلام ده. انتم في ورطة يا مسيحيين، لا محال، مش كده ولا ايه؟ حسب يعني الرؤية الاسلامية، بس ايه، من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. يعني انا حابب انه يطلعونا كده بكل همة من كتابات الهندوس، انه عند موت كريشنا من كتب الهندوس يعني حصل اللي هم بيقولوا عليه. احنا عايزين من كتب الهندوس، مش عايزين من اي مكان اخر. ولكن هذا هو اللينك امامكم لتقرأوا ما الذي حدث عند موت كريشنا، تستطيعوا ان تقرأوا براحتكم. لكن صعب انه يجدوا ما حدث في موت الرب يسوع المسيح على الصليب. الاكذوبة رقم 13، اسطورة ثقب جنب كريشنا بالحربة. واو، يعني كريشنا ثقبوا جنبه بالحربة. ماذا يقول الأحباء المسلمون؟ وثقب جنب كريشنا بحربة. المرجع دوان، صفحة 282. ماذا يقول النصارى عن عيسى؟ صلب على الصليب وطعن بحربة. طبعا قدمنا منذ قليل أن كريشنا أساسا في اللينك الذي أعطيتكم منذ قليل لا صلب ولم يمت على الصليب ولا طعن بحربة، وإنما مات بإصابة خاطئة من صياد بسهم مسموم. ومصادر الهندوس القاطعة التي قدمتها لكم لن تجدوا فيها لا حربة ولا مسمار ولا شوك، لا حربة ولا مسمار ولا شوك. حتى السهم اللي طعن كريشنا طعنه في رجله. فمش عارف ليه الأحباء المسلمين بيكذبوا، لا أدري. الكذبة رقم 14، قيامة كريشنا من الأموات. ماذا يقول الأحباء المسلمون في غرفهم ويكذب على المسلمين؟ أن مات كريشنا ثم قام من الأموات. يقدمون كتاب اسمه دوان، العلامة دوان، صفحة 282. ماذا يقول النصارى عن المسيح؟ ومات يسوع ثم قام من بين الأموات. صحيح، كلام يعني كلام جميل جدا. مش عارف احنا حنبرر المواقف دي ازاي يا إخوة يا مسيحيين. قيامة كريشنا من الأموات، لا أعرف من أين أتوا بهذا الكلام. افتحوا معي هذا اللينك. لا علاقة أساسا لفكرة القيامة لكريشنا. اقرأ ماذا حدث لجثة كريشنا وكيف ألقاها أخوه في البحر. وقد حلم الملك أندرايومنا بأن مياه البحر ستقذف جثة كريشنا على شاطئ مدينة بوري. ثم ظهر له الإله فيشنو وأمره بأن يبني معبدا في ذلك المكان، وبه ثلاثة أصنام خشبية للإله كريشنا وأخوه وأختهما سوبهدرا. والتماثيل يجب أن تحوي عظام كريشنا التي سيقذفها البحر على الشاطئ. وهكذا تقول الأسطورة تحقق حلم الملك. اقرأوا، أنا لم أقدم لكم هنا يعني لينك غريب، هو لينك على كل الأحوال للهندوس، يعرفون كتبهم أفضل من أي شخص آخر. عيب عيب تقدم علشان تخدم الله. نريد قيامة كريشنا من مراجع إسلامية، وإلا لا أقول لكم فأنتم فعلا في ورطة. لكن دعني أسأل الأحباء المسلمين وأقول لهم، هل أساسا يؤمن الهندوس بالقيامة من الأموات؟ لا يوجد عقيدة القيامة من الأموات عند الهندوس، يؤمنون بالتقمص، يعني الأرواح عندما تموت تنتقل إلى أجساد أخرى. يعني حتى الكذبة، هو لا عارف عقيدة المسيحيين ولا حتى عارف عقيدة الهندوس، وعمال يحاول يلزق من هنا ويلزق من هنا. لا مشكلة، نحن نكشف الحقائق أمام من يريد أن يعرف أنهم لا يحترمونك حينما يقولون لك أبحاث، وحينما يفبركون أشرطة، وحينما يفبركون أصوات، وحينما يفبركون تسجيلات، وحينما يفبركون سيديهات، وحينما يفبركون مناظرات، وحينما يفبركون متأسلمين دخلوا الإسلام. كل هذه لا يحترمونك فيها على الإطلاق. الأكذوبة رقم 15، أسطورة نزول كريشنا للجحيم. في كتاب دوان صفحة 282 يقول المسلمون أن كريشنا نزل إلى الجحيم، ويقول المسيحيون ونزل يسوع إلى الجحيم، ولا ندري ماذا يقصدون وأي جحيم. فنحن قرأنا منذ قليل أن كريشنا ألقيت عظامه في النهر، والنهر سيقذف عظامه، وسيتم بناء ثلاث يعني أصنام خشبية، وعليهم أن يأخذوا عظام كريشنا ويضعوها في إحدى هذه في صندوق في إحدى هذه الأصنام. فلا أدري من أين أتوا بأن كريشنا نزل إلى الجحيم. نطالب بمراجع هندوسية. الأكذوبة رقم 16، أسطورة صعود كريشنا إلى السماء. يقول الأحباء المسلمون، صعد كريشنا بجسده إلى السماء وكثيرون شاهدوا الصعود. طيب كويس، ده أحسن من حادثة الإسراء والمعراج. ما فيش ولا واحد مسلم شافها، ولا صحابي، ولا واحد من قريش، ولا مشرك، ولا يهودي، ولا مسيحي. طب كويس، كريشنا هو لما صعد للسماء بيقول لك المسلمين كثيرون شاهدوا الصعود. ما شاء الله، ده كريشنا يعني أفضل من محمد ولا إيه؟ ماذا يقول النصارى؟ وصعد يسوع بجسده إلى السماء وكثيرون شاهدوا الصعود. كذبة، فرية، ليس لها أدلة وليس لها براهين، لأن كريشنا الذي مات لم يقم حتى يصعد، هو عظام ومحفوظ كعظام في الأسطورة، فهذه كذبة لا إثبات لها. أكذوبة رقم 17، عودة كريشنا إلى الأرض في اليوم الأخير ليحاسب الناس. يقول الأحباء المسلمون أن كريشنا سيأتي في اليوم الأخير ويكون ظهوره كفارس مدجج بالسلاح وراكب على جواد أشهب، والقمر وتتزلزل الأرض والقمر لا يعطي ضوء، وتهتز وتتساقط النجوم من السماء. ماذا يقول النصارى عن عيسى؟ لسوف يأتي يسوع إلى الأرض في اليوم الأخير كفارس مدجج بالسلاح وراكب على جواد أشهب، وعند مجيئه تظلم الشمس والقمر أيضا وتتزلزل الأرض وتهتز وتتساقط النجوم من السماء. مش عارف هل نضحك أم نبكي، هل نضحك أم نبكي؟ نحن نريد بكل تأكيد، ما خلاص بقت معروفة، اعطونا مراجع هندوسية فيها أن كريشنا سيأتي ليدين الناس ويحاسب الناس في اليوم الأخير، وكريشنا الديان. لا يوجد في عقيدة الهندوس أساسا يوم أخير للدينونة، وعبارة كريشنا يدين الأموات لا وجود لها في أي مرجع هندوسي. اليوم الأخير أيضا تخبط من الأحباء المسلمين، لأن الهندوس لا يؤمنون أيضا بما يسمى بما نفهم باليوم الأخير، لأن عندهم شيء اسمه الكارما. افتحوا معي هذا اللينك. هنا في عقيدة الكارما هي حالة يستطيع بها الهندوسي أن يتخلص من ذنوبه ومن ديونه ومن خطاياه من خلال حياته التي سيتقمص فيها من جديد وميلاده الجديد، فهو كنوع من العقاب للروح. احتفظوا بهذا اللينك أيضا لأن فيه أيضا شيء عن الكارما، حتى لا يعني يعتقد الأحباء المسلمون بأن هناك إيمان بالدينونة واليوم الآخر والحساب. كل هذه فبركة لخلق تشابه غير موجود. أسطورة كريشنا الخالق، أكذوبة كريشنا الخالق. يقول الأحباء المسلمون أن كريشنا أنه الخالق لكل شيء، ولولاه لما كان شيء مما كان، فهو الصانع الأبدي. ويقول المسيحيون عن المسيح أنه الخالق لكل شيء، ولولاه ما كان شيء، فهو الصانع الأبدي. أيضا أكذوبة، لأن الأرواح عند الهندوس، افتحوا هذا اللينك، الأرواح في عقيدة الهندوس لا تخلق، فالأرواح كائنات أزلية لا تخلق. أكذوبة كريشنا الأول والآخر. يقول الأحباء المسلمون أن كريشنا هو الألف والياء، هو الأول والآخر. والمسيحيون يقولون عن عيسى أنه الأول والآخر، الألف والياء، أيضا كلام كاذب ولا علاقة له. وهذه اللينكات الهندوسية التي أمامكم لن تشفع للمسلمين بأنه قيل إطلاقا عن كريشنا لا هو الأول ولا الآخر ولا الوسط ولا الوسيط بين الله والناس ولا أي شيء من هذا القبيل. أسطورة أو أكذوبة عجائب كريشنا الخوارق، يقول الأحباء المسلمون لما كان كريشنا على الأرض حارب الأرواح الشريرة غير مبال بالأخطار التي كانت تكتنفه، ونشر تعاليمه بعمل العجائب والآيات كإحياء الميت وشفاء الأبرص والأصم والأعمى وإعادة المخلوع كما كان أولا، ونصرة الضعيف على القوي والمظلوم على ظالمه، وهذا ما يقوله طبعا النصارى عن عيسى. وما زلنا نطالبهم بمرجع هندوسي واحد يقول أن كريشنا فتح عيون العمي أو أقام الموتى، أو أن كريشنا كانت له مثل المعجزات التي ذكروها. كذبة رقم 22 أو 21، التلميذ المحبوب، يقولون أن كريشنا كان عنده تلميذ يحبه اسمه أرجونا أكثر من بقية التلاميذ، والنصارى يقولون أن للمسيح عيسى تلميذ يوحنا يحبه أكثر من بقية التلاميذ. لم يكن أساسا لكريشنا غير تلميذ واحد هو أرجونا، فبالتالي لابد أن يحبه. يعني كان ياريت يقدم لنا تلاميذ كريشنا حتى نعرف، مش كده ولا ايه؟ فين تلاميذ كريشنا؟ قدموا لنا تلاميذ كريشنا حتى نعرف انه كان يحب ارجونا المفضل بينهم. كان ارجونا هو تلميذه وبالتالي يحبه، لا مشكلة. يعني انا لن اطيل عليكم، انا قربت على النهاية واتناول يعني الان اخر هذه الأكاذيب، ولي تعليق وأقدم لكم المايك. أكذوبة أخلاق كريشنا العفيفة الطاهرة، يقول الأحباء المسلمون: وكان كريشنا خير الناس خلقا، وعلم بإخلاص، ونصح، وهو الطاهر العفيف. ركزوا لي على الطاهر العفيف دي، الله يخليكم. مثال الإنسانية، وقد تنازل رحمة ووداعة، وغسل أرجل البرهميين، وهو الكاهن العظيم براهما، وهو العزيز القادر، ظهر لنا بالناسوت. وهذا ما يقوله النصارى عن عيسى، أنه غسل أرجل التلاميذ وهو الذي ظهر بالناسوت. طبعا ما دي خزعبلات، هو ما غسلش أرجل البرهميين، وبراهما ده أساسا إله. ونطالبهم أيضا بأن يجدوا لنا يعني هذا الكلام من المراجع الهندوسية. ولكن حابب أحط عندكم هذا اللينك، افتحوا لي هذا اللينك الله يخليكم، ده مهم جدا عشان نشوف كريشنا الطاهر العفيف. بس ما فيش حد فيكم يصدم، هتلاقوا كده في هذا اللينك الهندوسي رقم 1 2 3، كريشنا متزوج 16,000 واحدة. كريشنا الطاهر العفيف عنده 16,000. افتحوا هذا اللينك، ما يفوتكمش اللينك الجديد ده، افتحوه. هتلاقي كده برضو عندك هنا، لو ركزت كده هتلاقي انه كريشنا عنده 16,000 من النساء. فعلا يا اخي عفيف، نظره كان عفيف فعلا. رقم 2، لو بصيت كده في رقم 2 الجزء الثاني، رقم 2 الجزء الثاني، كريشنا married the 16,000 princess. ما شاء الله، يعني فعلا عفيف هذا الرجل، بتزوج 16,000. يعني افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا الجديد، خلينا يعني نشوف عمنا كريشنا، هتلاقي كده بالاخضر الاول الثاني الثالث كريشنا و16 الف وايفز، والجزء الثاني بارت 1 واللي بعديه على طول كريشنا و16 الف وايفز. ما شاء الله، يعني فعلا الرجل ده عفيف اللي بيشبهوه، يعني حتى لا ننطق الاسم. يعني افتحوا معي اللينك الجديد ده لو سمحتوا، افتحوا معي هذا اللينك الجديد. ما شاء الله كريشنا العفيف. هتنزل تحت كتير كده في اللينك الجديد ده، وهتلاقي برضو انه كريشنا متزوج ب 16 ألف امرأة. وافتحوا معايا كمان اللينك ده الله يخليكم، ياريت يكون الأحباء اللي بيذيعوا في غرفة أخرى بيقدموا اللينكات دي هناك. هتلاقي برضو في اللينك اللي قدامك ده انه كريشنا متزوج 16 الف واحدة. خلينا نشوف عمنا كريشنا، خدوا كده اللينك ده، خلينا نشوف عمنا كريشنا في اللينك ده. افتحوه معايا، يلا افتح يا سمس، ما بتفتحش ليه؟ يلا فتح معاكم اللينك ده. نو طيب طيب خدوا ده. عمنا كريشنا بيتمشى كده مع واحدة من 16 ألف. الأول فتح، طيب كويس. انا عاوز الاول لانه مهم، افتحوا لي ده وبعدين نرجع للاول. افتحوا لي اللي انا حطيته دلوقتي. دول كمان يعني هذه واحدة من تبع عمنا كريشنا، راجل ماخذ راحته. يعني اللينك الاول اللي ما فتحش معاكم في الاول لانه كان شوية كبير شوية، شايفين كم زوجة، واحدة معاه وواحدة من الرايد واثنين فوق واثنين تحت، وراجل مروق نفسه تمام، يعني ما عندوش مشكلة. 16 ألف يقول لك ده عفيف وكذب ودجل عشان ايه؟ يلاقوا اي تشابه بينه وبين رب المجد. كذب ودجل، يعني مش عارفين نقول لكم ايه، بس ربنا كده ينور بصيرتكم لتعرفوا الحق والحق يحرركم. اللينك الثاني اللي حطيته لكم ده يعني عدة ازواج لكريشنا مختلفين من 16 ألف. حابب قبل ما انهي، لسه عندي مداخلة، حابب اسيب لكم الكتاب ده هدية. اللي عاوز يدرس صح عن العقيدة الهندوسية، اللينك اللي قدامكم ده هحطه مرة تاني، عبارة عن كتاب احفظوه عن الهندوسية اهو قدامكم. هدية مني ليكم كلكم. طبعا انا مش كاتبه يعني، لا بس حبيت اني اشارككم به. احفظوه واقروا كل ما يعني اشياء كثيرة جدا هامة عن الهندوسية ذكرت في هذا الكتاب حتى يكون مراجعكم من مصادر موثقة هندوسية مش كتب صفرة. طيب، كما ذكرت لكم أن هذا البحث يعني اشترك فيه أحباء كثر، فواحد من الأحباء اسمه إبراهيم القبطي، أنا حابب أضيف هنا الجزئية بتاعته وأقول لكم معلومة هامة جدا، معلومة هامة جدا. الديانة، أنا عاوزكم تركزوا، أنا خلصت 5 دقائق وهخلص، ممكن توعدوني بالتركيز؟ عاوزكم تركزوا. أوكي، شكرا، أنا خلصت. الديانة الهندوسية أقدم من المسيحية، وخلينا نقول كلام علمي بمراجع. افتحوا معايا اللينك ده. هتلاقي في هذا اللينك الذي أمامك، افتحوه لو سمحتوا، إنه الهندوسية ديانة قديمة من أقدم الديانات على الأرض، وأقدم كتبها اسمه فيدا، ولكن هذا الكتاب فيدا لم يكن كتابا مكتوبا، وإنما كانت القصص والأساطير يتناقلها الناس الهندوس خلال آلاف من السنين، ولم يتم تجميعها في كتاب مكتوب إلا سنة 300 ميلادية. هذا الكلام خطير جدا، يعني الهندوس لم يضعوا عقيدتهم في كتاب مكتوب إلا سنة 300 ميلادية. الكلام ده موثق في اللينك اللي أنا حطته لكم، كويس؟ هنلاقي على إنه المسيحية دخلت إلى الهند في القرن الأول الميلادي عن طريق التلميذ توما. افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا. ستجدوا في هذا اللينك يوسابيوس يذكر أن بانتويس من أوائل مديري هذا اللينك الذي أمامكم خاص بالقديس توما، هذا اللينك الذي أمامكم خاص بالقديس توما، أنه دخل إلى الهند منذ القرن الأول الميلادي حوالي سنة 52 ميلادية، كما يذكر القديس جيروم في خطابه إلى مارسيليوس. خلاص، فتحت اللينك ده. يعني إيه؟ يعني انتشرت المسيحية في القرن الميلادي الأول، في منتصف القرن الميلادي الأول كمان، سنة 52 ميلادية، يعني يدوب. كيف انتشرت المسيحية؟ بولادة المسيح ابن الله مخلص العالم المولود من عذراء إلى آخره، ولم يكن كتاب الهندوس قد كتب بعد. طيب، افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا. افتحوا معي اللينك ده. في هذا اللينك ستجدوا أن يوسابيوس يذكر أن بانتويوس من أوائل مديري مدرسة الإسكندرية زار الهند حوالي سنة 180، ووجد هناك إنجيل متى الذي نقله إليهم القديس توما والتلميذ بارسيليماوس بعد التبشير الأول لتوما. إذن الذين كتبوا الهندوسية في كتابهم في القرن نهاية القرن الثالث كانت المسيحية أساسا انتشرت، فمن الذي تأثر بمن؟ الهندوسية إن كان فيها شيء، احنا أثبتنا دلوقتي انه كل اللي قالوه لا علاقة له بحقيقة شخصية المسيح، ولكن حتى إذا جارينا كل هذه الأكاذيب بدون استثناء وقلنا أن كل هذه الأكاذيب الخاطئة هي صحيحة، نقول أن الهندوسية أخذت من المسيحية ليس لأن الهندوسية أقدم، ولكن لأن الإنجيل المكتوب انتشر قبل أن تكتب كتب الهندوس بأكثر من 250 سنة، وبالتالي من الذي تأثر بمن؟ الهندوس إن كان لهم شيء مشابه للمسيحية هم من تأثروا بنا، ولسنا نحن من تأثرنا بهم. أحببت أحبائي أن أختم بهذه الجزئية الهامة جدا جدا جدا، فمن يفتح فمه بعد اليوم ويقول أن هناك تشابه نقول له ارجع إلى تاريخ كتابة كتاب الهندوس، وهو الذي كتب في نهاية القرن الثالث المسمى الفيدا، لتتأكد أن كان الإنجيل قد انتشر مكتوبا بين الهنود الهندوس بأكثر من 250 سنة، فلسنا نحن من نتأثر، لأن كلمة الرب حية وباقية وأمضى من سيف كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته. أعتقد بعد كل هذا الكلام الذي اشترك فيه أحباء كثر، إذا كان إبراهيم المصري أو البابلي أو أحباء كثر، فبكل أمانة أقول لكم، هل هؤلاء يستحقون أن نناقشهم؟ هل هؤلاء يستحقون أن نتواجه معهم في أي حوار عقائدي؟ هل هؤلاء الذين يكذبون حتى لصالح عقيدتهم، يعني يكرمون عقيدتهم، يهينون عقيدتهم ويهينون إسلامهم ويهينون المسلمين، وللأسف الأحباء المسلمين مضللين، وأنا شخصيا أشفق عليهم، ولو سمحتوا صلوا من أجل الأحباء المسلمين يا إخوة، حتى إذا أراد أحد أن يعرف الحق فالحق الذي هو شخص المسيح يحررهم. أقول للأحباء المسلمين الذين يسمعونني الآن في غرفهم، اخجلوا من هكذا أبحاث بائسة، اخجلوا، لأن الله لا يخدم بالكذب، هذا هو كريشنا الذي تمسحتم به، هذا هو كريشنا الذي أحببتم أن تتمسحوا به ضد عيسى الذي تقولون أنكم تحترمونه. ها هي أمامكم أبحاثكم تقول أنكم لا تحترمون عيسى ولا تحترمون أي كتاب. أحبائي المباركين، أولا أريد أن أعتذر، سامحوني، فعلا كلامي كان كثير جدا، ولكن ما كنت أستطيع أن أفوت أي جزئية. الرب يبارك حياتكم، اذكرونا في صلواتكم، اذكر الخدمة، لأن الخدمة بدونكم وبدون صلواتكم لن يكون لها ثمر. أشكر أستاذ المبارك is only way لأجل إتاحته هذه المساحة من الوقت حتى نقدم فيها هذه الأبحاث الجيدة التي خدم فيها أحباء كثيرون، وأشكر محبته، والرب يبارك حياته ويثمر ويعوضه. أشكر محبة الأحباء الأدمنز الذين احتملوني بمحبة وأعطوني هذه المساحة من الوقت، وأنا تلميذ صغير في وسطهم. أشكر الأحباء الأدمنز التكست لمجهوداتهم الرائعة في الحفاظ على سلامة الروم، وأشكركم أنتم اليوزرز لأجل بقائكم وتشجيعكم لنا. الرب يبارك حياتكم. أشكر أختي المباركة جولد مائير للتسجيلات، أشكر أحباء اللي بتعبوا في السايت، الأستاذ روماني والأستاذ سيف الكلمة والأستاذ عوضين. الرب يبارك حياتكم ويعوضكم تعب محبتكم كل خير. أشكر إلهي وسيدي ومخلصي يسوع المسيح، طالبا منه أن يرحم هؤلاء وأن يفتقدهم بمراحمه وأن ينير قلوبهم ليعرفوا الحق والحق يحررهم. ولكم من قلب صغير يحبكم ويحترمكم كل تقدير، اذكرونا في صلواتكم، ولإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد آمين. ربي بارك حياتكم جميعا. لو في واحد من الأحباء الأدمنز مشكورا يمشي الترن، يا ريت يكتب لي.